الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالكف والقدم وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة التي عقد المصنف رحمه الله تعالى اشتملت على جملة من الآداب المتعلقة بالطعام مما جاءت به سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الأولى استحباب الأكل بثلاث أصابع، استحباب الأكل بثلاث أصابع، وهذا كما ذكر أهل العلم في ما إذا كان الطعام متماسكا لا متناثرا، لأن الطعام المتناثر قد لا يتهيأ أن يؤكل على هذه الصفة. وكذلك أيضا إذا أراد أن يتعرق عظما ينهش منه ما يمكن له ذلك. فالحاصل أن هذه من السنن في الطعام أن يأكل بثلاثة أصابع، وهي الإبهام والسبابة والتي تليها التي هي الوسطى. السنة الثانية استحباب لعق الأصابع، استحباب لعق الأصابع، و لعق الأصابع ومثله أيضا ما سيأتي لعق القصعة أو الصحفة أو وعاء الطعام، هذا من أجل تحري البركة، بركة الطعام، لأن الطعام فيه بركة لا يدري الطاعم أين هي، فقد تكون البركة في هذا العالق بإصبعه أو العالق في الإناء، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. والأمر الآخر من الآداب كراهة مسحها قبل لعقها، وهذا فيه أنها جواز المسح وغسل اليد بعد الطعام، لكن لا يفعل إلا بعد اللعق، لا يفعل إلا بعد اللعق. الأمر الآخر استحباب لعق القصعة، استحباب لعق القصعة وهي الوعاء الذي كان فيه الطعام، الوعاء الذي كان فيه الطعام. وفيما يتعلق بلعق الأصابع الذي تقدم، هذا إنما يكون في آخر الطعام إذا فرغ الإنسان من طعامه، لا يفعل في أثناء الطعام، لأن الإنسان فعله في أثناء الطعام لعق أصابعه ثم أدخل يده في الطعام مرة ثانية، يقدر الطعام على بعض النفوس، يقدر الطعام على بعض النفوس. وهنا يأتي المعنى الذي سيأتي معنا في عدم التنفس في الإناء، لأن هذا فيه تقدير. الحاصل أن اللعق إنما يكون في آخر الطعام، إذا انتهى من طعامه تماما يلعق أصابعه. وأيضا القصعة إذا فرغ من الطعام وانتهى الطعام الذي فيها، ما بقي إلا العالق، ما بقي إلا العالق بالإناء أو وعاء الطعام. كذلك من الآداب أخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها أي لا تترك كما جاء في الحديث للشيطان، وإن كان أصابها شيء من الأذى تمسح، يمسح عنها الأذى ولا تترك، تؤكل. قال وليمسحها وليمط ما أصابها من أذى. وفي زماننا هذا أكثر الناس يأكلون الطعام على صفر نظيفة لم تستعمل إلا أو لا تستعمل إلا مرة واحدة، والطعام الذي يسقط متحقق نظافته، ما يلحقه شيء. ومع ذلك كثير من الناس لا يهتمون بهذه السنة العظيمة ويتركون على السفرة طعاما كثيرا للشيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يدعها للشيطان. الأمر الآخر جواز مسحها بعد اللعق بالكف والقدم وغيرهما، وهذا سيأتي في الحديث الذي أورده رحمه الله تعالى، حديث جابر قال رضي الله عنه أرضاه: لم يكن لنا مناديل، لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا. نعم. قال الشيخ الشارح فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: يستحب لعق الأصابع بعد فراغه من الأكل، وأما لعقها في أثناء الأكل فمكروه، لأنه يعيدها إلى الطعام وعليها أثر ريقه. نعم، لعق الأصابع أثناء الطعام يكره، لأن إذا لعق أصابعه ثم أدخل يده في الطعام مرة أخرى يقدر الطعام على بعض النفوس، وربما أن بعض الآكلين يعافى الطعام إذا فعلت هذه الطريقة أمامه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. هذا أول حديث أورده في هذه الترجمة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. في جواز المسح مثل ما بوب المصنف رحمه الله تعالى، مسح اليد بمنديل أو نحوه قبل غسلها، وفيه اللعق، لعق الطعام العالق بالإصبع. وعرفنا أن هذا اللعق هو تحري للبركة، تحري للبركة، بركة الطعام التي لا يدري الطاعم أين هي، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال فلا حتى يلعقها، أي هو بنفسه، أو يلعقها أحدا من حوله من أهل أو ولد، ممن لا يتقدر ذلك، ممن لا يتقدر ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي يلعقها هو أو يلعقها أهله أو ولده أو خادمه أو من لا يستقدر منه. قال الخطابي: عاب قوم أفسد عقلهم الترفه، فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح. لعق الأصابع مستحسن غاية الاستحسان، لأنه هدي مبارك عن الصادق المصدوق نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي لا يأتي إلا بما هو خير للعباد. ومن يستقبح شيء من هديه عليه الصلاة والسلام فهذا راجع إلى قبح في عقله، وإلا لو صفى عقله وسلم من القبح والآفة لما حصل منها ذلك. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بركة، ولا يأمر عليه الصلاة والسلام إلا بخير، ولا يأمر إلا بخير. وثمة أمر يعني أشير إليه، وإن كنا لسنا بحاجة إليه، يعني في الطب الحديث يعني أجريت أبحاث فوجدوا فوائد صحية في لعق الأصابع، وهذا ما نحتاج إليه، يعني يكفينا خبر النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. ثم أورد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رأيت، هذا فيه تتبع الصحابة رضي الله عنهم للسنن، سنن النبي عليه الصلاة والسلام في عموم أعماله، يتتبعون هديه ونهجه صلى الله عليه وسلم. وهذا التتبع من الحرص الذي قام في قلوبهم على الائتساء به، ومن ثم نقل هذا للأمة. يقول رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، يأكل بثلاث أصابع. وهذا مثل ما قدمت إذا كان الطعام متماسكا، أما الطعام المائع أو السائل أو مثلا المتناثر الذي لا يتيسر أكله بثلاث يؤكل بالكف. قال: فإذا فرغ لعقها، أي الأصابع الثلاث التي مست الطعام. نعم. قال الشارح رحمه الله: يستحب الأكل بثلاث أصابع إذا كان الطعام غير مائع. وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بخمس فمحمول على بيان الجواز. فمحمول على بيان الجواز. نعم، محمول على بيان الجواز أو محمول على المعنى الذي سبق، يعني التفريق بين الطعام المتماسك والمائع، أو حتى مثل من أراد أن يتعرق عظما، وكان هذا من هديه، يحب هذا عليه الصلاة والسلام، فمن أراد أن يتعرق عظما ما يتهيأ هذا بإمساك العظم بثلاثة أصابع إلا أن يمسك بالكف. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. حديث جابر رضي الله عنه هذا فيه بيان الحكمة من لعق الأصابع والصحفة، وأن ذلك من أجل طلب بركة الطعام وتحري بركة الطعام، لأن الطعام فيه بركة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، لا تدرون في أي طعامكم البركة. قد يكون هذا القليل الذي بقي عالقا بأصابع أو يد الآكل فيه البركة، وقد يكون الشيء الذي بقي عالقا في الصحفة فيه البركة. فالطعام فيه بركة، ولا يدري الطاعم أين هي، ولهذا يتحراها بلعق الأصابع ويتحراها بلعق الصحفة أو القصعة أو وعاء الطعام. نعم. قال الشارح رحمه الله: قيل أن البركة هنا والله أعلم ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوي على الطاعة وغير ذلك، وقد تكون العلة هنا ألا يتهاون بقليل الطعام أي الباقي في آخر القصعة أو الساقط. نعم، المعنى الأول الذي ذكر هو الظاهر، وهو الذي يعني نص عليه في الحديث، وهذا أيضا معنى مطلوب، لكن المعنى الظاهر في الحديث هو تحري بركة الطعام. قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. والبركة التي ذكرت في الحديث للطعام بركة مطلقة لم تقيد بشيء، فتتناول مثلا تمام استفادة البدن وانتفاعه بهذا الطعام، تتناول أيضا السلامة من عاقبة الأذى، لأن بعض الطعام قد يعقب أذى في الآكل. أيضا من البركة سلامة من ذلك. أيضا المقصد العظيم الذي هو التقوي بالطعام على الطاعة والعبادة، فهذه كلها من البركة، هذه من البركة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في الطعام، وينبغي على الطعام أن يتحرها في طعامه. ومن التحري اللعق للأصابع واللعق للصحفة أو القصعة. وأيضا في هذا المعنى الآخر، المعنى الآخر أنه لا يتهاون بقليل الطعام، الذي هو مراعاة الحرمة والاحترام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يدعها للشيطان. وسيأتي في الحديث الذي بعدها أن الشيطان يحضر عندك كل شأن من شؤون الإنسان، ومن ذلك طعامه، واللقمة الساقطة إن تركت أكلها الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تترك لهذا العدو، نهى أن تترك لهذا العدو. في الحديث لا يأكل طعامك إلا تقي، لا يتركها لهذا العدو ألد أعدائه الذي يتربص به كل شر وكل مكر وكل بلاء وضر، لا يتركها له. إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى، فليمط ما كان بها من أذى. كانوا يأكلون على أحيانا على يضع الوعاء على الأرض التراب، تسقط على اللقمة على التراب يعلق بها بعض التراب، ما يتركها على التراب، يميط الأذى العالق بها ويأكلها. لكن الآن تؤكل على سفر نظيفة تستعمل لمرة واحدة، في كثير من الناس سفر الخفيفة هذه يستعملون مرة واحدة، الطعام الذي يسقط عليها ما يعلق به شيء أصلا، تبقى نظيفة مثل ما رفعت من وعاء الطعام، ومع ذلك تترك. قال ولا يدعها للشيطان، هذه واحدة. الثاني قال ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، وهذا فيه جواز المسح بالمنديل، لكن السنة أن يكون هذا بعد اللعق، السنة أن يكون هذا بعد اللعق للأصابع. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وهذا فيه أن التحري للطعام من الحكمة، فيه تحري بركة الطعام. نعم. قال الشارح رحمه الله في الحديث استحباب إماطة التراب ونحوه عن اللقمة إذا سقطت، وأكلها تحرصا على البركة، وحملا للنفس على التواضع ومعاملة للشيطان بنقيض قصده. نعم، يعني هذه كلها يعني مستفادة من الحديث في أخذ اللقمة الساقطة وعدم تركها للشيطان، وأيضا لعق الأصابع، لأن هذا من الحرص على البركة، الحرص على بركة الطعام وتحري بركة الطعام. وأيضا هذا فيه تعويد للنفس على التواضع، والتواضع من أظهر معانيه وأجلها قبول الحق، قبول الحق وانقياد النفس سلسة للحق، وعدم التكبر على الحق أو استهانة به. فالتواضع لين النفس تطامنها. نعم. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شأن، عند كل شيء من شأنه، عند كل شيء من شأنه. هذا فيه أن هذا حضور مستمر ودأب من الشيطان في ملاحقة هذا الإنسان، ما يتركه يعني ولا في شأن من شؤونه، مثل ما وعد أن يلتزم ذلك. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، والمقصد ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذا يعني كل هذا كل هذا التفاني والمتابعة والملاحقة للإنسان من أجل أن يخرجه من الشكر. لا تجد أكثرهم شاكرين، أي موحدين لله، موحدين لله، مخلصين دينهم لله. لأن أعظم الشكر توحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل وإخلاصه بالعمل، استعمال النعمة في طاعته وعدم استعمالها في معصيته سبحانه وتعالى. فالشيطان يحضر الإنسان في كل شيء من شأنه، والطعام شأن من شؤون الإنسان، شأن من شؤون الإنسان. حضور الشيطان في كل شأن أو في كل شيء من شؤون الإنسان من أجل إخراجه عن الشكر، عن الطاعة لله عز وجل. قال حتى يحضره عند طعامه. هذا الطعام هو من شأن أو شيء من شؤون الإنسان، يحضره عند طعامه. يحضر عند طعام الإنسان ليصيب منه، ليكون شريكا له في طعامه، عدو من ألد الأعداء. وفي كل طعام للإنسان يحضر ليشارك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. هذه مشاركة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة نصحا للعباد إلى الطرق الواقية للإنسان من مشاركة هذا العدو له، مشاركة هذا العدو له، ولا في شيء ولو في شيء يسير من طعام الإنسان أو نحو ذلك. قال حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى. تقدم هذا في حديثه الذي قبله، وعرفنا أن في هذا الوقت كثير من الطعام يتناول على سفر نظيفة لا يصيب الطعام أذى، ومع ذلك يترك الطعام الكثير للشيطان، ليست لقمة واحدة، يترك له الطعام الكثير. قال الشارح رحمه قال ثم ليأكلها، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، أي اللقمة الساقطة. فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه التحذير من الشيطان والتنبيه على ملازمته الإنسان في سائر تصرفاته، فينبغي أن يتأهب ويتحرز منه ولا يغتر بما يزينه له ليلهيه عن ذكر الله تعالى. وهذا العدو يعني خطورته من جهات، منها أنه يراك ولا تراه، يعني هذه الملازمة والدخول والحضور في كل شأن من شؤون الإنسان، يراك ولا ترى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال بعض السلف: عدو يراك ولا ترى شديد المؤنة، يعني يحتاج منك إلى اتخاذ الأسباب العظيمة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام للوقاية منه. أعظم ذلك التسمية والذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. نعم، المعاني التي في الحديث تقدمت فيما قبله، وقوله نسلت القصعة أي باليد، يلصق اليد أو الأصبع في القصعة ويمسح حتى يعلق الطعام بيده ثم يلعق يده، فيسلت الطعام بيده أو بأصبعه ثم يلعق أصبعه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله لعق أصابعه الثلاث أي إذا اقتصر بالأكل عليها، كما هو غالب أكله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا أكل بالخمس فيلعق الجميع. قال المصنف رحمه الله: وعن سعيد بن الحارث رضي الله عنه أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار، يعني هل يتوضأ مما مسته النار؟ اللحم إذا مسته النار طبخ، هل يتوضأ منه أو لا يتوضأ؟ قال جابر: لا، لا يتوضأ منه، ولا يستثنى من ذلك إلا لحم الإبل، لا يستثنى من ذلك إلا لحم الإبل، لثبوت السنة الصحيحة بالوضوء من أكله. قال: فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا. هذا فيها قلة ذات اليد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك وسع الله سبحانه وتعالى عليهم وصاروا يجدون أطعمة ووفرة في اللحم ونحو ذلك ما لم يكونوا يجدونه في الزمن الأول. فيقول: لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، إلا قليلا، يعني يمر عليهم الوقت الطويل ما يجدون اللحم، وهو المقصود ذلك الطعام، مقصود اللحم. قال: فإذا نحن وجدناه، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، اللحم وما يكون معه من شحم يبقي دهون، يبقي دهون تعلق باليد، فلم يكن لنا، يقول مناديل، إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، يعني فيمسحون هذا بالأكف والسواعد والأقدام، لكن مع وجود المناديل صاروا يمسحونها بالمناديل، ومر معنا في الحديث ولا يمسح يده بالمنديل، فإذا معناه إذا وجد المنديل تمسح اليد به، متى؟ بعد اللعق، بعد اللعق. قال: ثم نصلي ولا نتوضأ. هذا الآن الدليل، هو أجابه على سؤاله بقوله لا، هذا الجواب، هل يتوضأ مما مست النار